فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه الدروس المنتظمة بالتفسير وغيره، وكنا قد وقفنا عند الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآيات الكريمات تبين حال الناس وأصنافهم. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقول الإمام السدي رحمه الله: نزلت هذه الآية في الأخنس الثقفي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وهو في الباطن بخلاف ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في بعض المنافقين، تكلموا في بعض الصحابة، ومنهم حبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع، فقام المنافقون وعابوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في ذم المنافقين ومدح حبيب وأصحابه. وقال جمهور المفسرين إن المراد بذلك عامة أهل النفاق، وإنه يشمل المنافقين المتقدمين والمتأخرين، والمعنى ينطبق على حالهم. فالمنافقون يأتون ويتكلمون عن الإسلام بحماس فتعجب بقولهم وتظن أنهم يقصدون ما يقولون، ولكنهم في الواقع بخلاف ذلك. كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فهو يتكلم بكلام تسر منه وتعجب، يقول تسمع لقولهم، فألسنتهم لينة وسهلة، ولكنهم في بواطنهم يضمرون العداء. وقد قال القرضي وكان ممن يقرأ الكتب قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الظأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى في حديث قدسي: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرضي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. فهذه الآية تنبهنا على المنهج السيء الذي يسلكه أهل النفاق في كل عصر ومصر، يتظاهرون للناس بحلاوة اللسان ويضمرون للإسلام وأهله الشر والكيد والمكر، ويشهد الله على ما في قلبه، يتظاهر للناس بالحلف بقوله إنه يشهد الله على ما في قلبه، فهو يتظاهر للناس بأن الله تعالى يشهد على صدق ما يقول، وهو في حقيقته يبارز الله تعالى بحقيقة ما يبطنه من مكر وخداع. ورد في قراءة: ويشهد الله على ما في قلبه، ولكن الجمهور قرأوا ويشهد الله، أي أنه هو الذي يشهد الله بالبناء للمفعول. والقراءة الأخرى صحيحة ومعناها صحيح، وهو أن الله تعالى يشهد على ما في قلبه من الكذب والمكر والخداع، كما جاء في الآية التي تلوناها قبل قليل، أول سورة المنافقون: والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهو ألد الخصام، الألد بمعنى الأعوج، والمنافق دائما أعوج في خصامه، يكذب ويزور ولا يستقيم على الحق، يتلون ويفتري بل ويفجر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهكذا هنا قال: وهو ألد الخصام، أي أنه صاحب تلون واعوجاج وعدم استقامة على الحق، فهو يخاصم بالباطل ويتقلب، إذا وضح له الحق انفتل من طريق آخر وصار يراوغ ويمكر، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا أنه غاب عن الناس صار ليس بمرأة منهم وأدبر عنهم، فإنه يعمل الأفاعيل ولا يكتفي بالقول. كما أنه ألد الخصام بمقاله فهو أيضا بأفعاله يفسد، يفسد في الأرض ويتسبب في هلاك الحرث وهلاك النسل، نسل الحيوانات. قال بعض أهل العلم إن سعيه في الأرض فسادا يكون سببا في منع القطر من السماء فلا ينبت الزرع وتموت البهائم. وهذا أمر مشاهد، إذا كثر الفساد في الأرض منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا ما نلاحظه، كلما ازدادت وكثرت المعاصي احتجبت الخيرات ونزعت البركات. وهكذا أهل النفاق إذا سعوا في الأرض فسادا تسببوا في هلاك الحرث وهلاك النسل، فهم أصحاب مقال سيء وأصحاب فعل سيء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا وعظ هؤلاء ونبهوا على أخطائهم فإنهم لا يرعون عن غيهم، وإنما يصيبهم شيء من الكبرياء والتمرد فيمتنع عن سماع الحق وقبوله، ويأخذه الغضب والغرور والحمية بالإصرار على ما هو عليه من عناد، كما جاء في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهنا في هذه الآية قال فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، أي كافيه عقوبة له على غروره وكبريائه وفساده أن يكون من أهل جهنم، وجهنم مهاد وفراش سيء. ولبئس المهاد، ينام فيها ويتلحفها، هذا هو مقره ومكانه الذي يستريح فيه، وهو مكان سيء غاية السوء. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. مهاد الصبي هو المكان الوثير الذي يوضع فيه للعناية به عند أمه، يكون لينا ويكون ملحفا بلحاف مناسب. أما هؤلاء فإن مهادهم جهنم. الله تبارك وتعالى قال ولا بئس المهاد. أن تكون جهنم هي مقرهم ومكانهم الذي يعيشون فيه، وحياتهم الأخروية تكون فيه. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الصنف الآخر من الناس، فقال جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي صنف آخر من الناس وهم أهل الإيمان، يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآية ذكر ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت في صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه كفار مكة من ذلك، وضيقوا عليه وقالوا: إنك اكتسبت ما لك منا فلا تذهب به، فعرض عليهم أن يتجرد من ماله وأن لا يمسوه بسوء عندما يهاجر، فوعدوه بذلك فتخلى عن جميع أمواله وأعطاهم إياها وذهب مهاجرا. فلما وصل إلى المدينة تلقاه عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في أطراف الحرة، وهم يقولون: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. فسألهم وقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية، ويروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في شأنه: ربح البيع صهيب، أو ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا تخلى عن ماله واشترى نفسه بالتخلص من الكفر وأهله مقابل أن يدفع لهم هذا المال الذي تعلق به. هو عمل هذا الأمر ابتغاء مرضات الله وطمعا فيما عند الله جل وعلا من الثواب. وهذه الآية وإن كان هذا هو سبب نزولها، إلا أنها تدل على كل من انطبق على مثل حاله ممن يبذل نفسه أو يبذل ماله في سبيل الله، ويدخل في هذا دخولا أوليا المجاهدون في سبيل الله، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا يدل على المعنى الذي تدل عليه هذه الآية وزيادة، وهو أن كل من اتصف بمثل هذه الصفات فإنه يستحق أن يوصف بأنه اشترى نفسه في سبيل الله، وأنه يريد مرضاة الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي سمعتموها وتبينتم ما تدل عليه تدل على أن الإنسان لا بد له أن يكون في هذه الحياة على حذر وانتباه وإدراك لما خلقه، لما خلق هذا الإنسان. إنه خلق ليعبد الله على بصيرة، أن يكون مخلصا في عبادته لله تبارك وتعالى، وأن لا يكون همه هو حطام الدنيا وملذها، وإنما يكون مجتهدا في تحصيل الخير لنفسه والبعد عن الشبه وعن الشكوك وعن مواطن الريب التي يدعو إليها أهل النفاق. وأهل النفاق موجودون في كل وقت، وهم يحاولون التشكيك في عقائد الناس وفي أعمالهم، والمؤمن الحصيف يعرفهم ويدركهم ويبتعد عن أخطارهم ومزالقهم. وهؤلاء إذا كثروا صاروا سبب شر وبؤس على الأمة، وصاروا سبب ضلال وفساد ومنع للخيرات، كما جاء في الآيات التي مرت بنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، لكن هؤلاء هم الذين صاروا سببا في وجود الفساد، فهم أفسدوا الأرض، أفسدوها بعقائدهم وأعمالهم ومكرهم وخداعهم، أفسدوها بالأقوال التي يقولونها وهم يكذبون، ويحلفون الأيمان وهم كاذبون، ويتظاهرون بالصلاح وهم أهل خبث وفجور، وأيضا يسعون جاهدين ليل نهار لإفساد المجتمعات. ساعة ينادون بوحدة الأديان، وساعة ينادون بتخريب المرأة، وساعة ينادون بفشو الربا، وساعة ينادون باستحلال المحرمات وضياع أوقات الناس بدون فائدة في الترهات والأباطيل، ويصرفون الناس عن معالي الأمور، ويصرفونهم عن الأشياء التي تنفعهم في دينهم ودنياهم إلى هذه السفاسف والأمور الرديئة، كما تلاحظون في زمننا هذا من المؤتمرات والندوات التي عقدت والصيحات التي تنطلق من أفواه كثير من هذا النوع، ينادون بأن المرأة لا بد أن تكون مثل الرجل، مثل الرجل في كل شيء، لكنهم لا ينادون أن يكون الرجل مثل المرأة. إذا كانوا يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل، فمعنى هذا أن الرجل يصير مثل المرأة ويصير سواء، لكنهم يقولون لا بد للمرأة أن تخالط الرجال وأن تعمل أعمال الرجال مع الرجال، وإذا لم تكن كذلك فهي عاطلة. ولم يطالب الرجال بأن يقوم بعمل المرأة، وإذا لم يعملوا به قالوا إنهم عاطلون. المرأة تحمل وتلد وتربي وترعى شؤون البيت، ومع هذا يسمونها عاطلة. إذن ما هو العمل؟ العمل هو أن تتخلى عن هذه الأشياء وتذهب تجلس مع الرجل في مكتب واحد أو عمل واحد، وإذا جلست المرأة مع الرجل فإن الرجل لا يعمل، لأنه ينشغل بمطالعتها والتلذذ بمحاسنها، فتعطل الرجل وتعطلت المرأة، وصار المجتمع كله عاطل. هذا الذي يسعى إليه أولئك المنافقون في هذا الزمن، وتسمعون صيحاتهم ودعواتهم مطالبين بأن المرأة نصف المجتمع. نعم، هي نصف المجتمع صحيح، لكن يجب أن تشغل، وشغلها هو المناسب لخلقها وتكوينها الذي ارتضاه الله جل وعلا لها وأمرها أن تكون فيه. المرأة لا تستطيع أن تعمل أعمال الرجال، لأن تكوينها الخلقي ليس مهيئ لذلك، وطبيعتها ليست مهيئة لذلك، هي تحتاج للراحة، وتقوم بأعمال يكون فيها العاطفة قوية ولا يكون فيها إجهاد بدني. والرجل ليس كذلك، لو أن رجلا أراد أن يربي الأطفال لضربهم وأزعجهم وتسبب في تعقيدهم لو جلس معهم مثل ما تجلس المرأة. والمرأة إذا خرجت تعمل في الطين والحجر تضررت وذابت أنوثتها ونعومتها التي من أجلها خلقت. بعد عبادتها لربها جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق من ذكر وأنثى ووضع لكل ما يناسبه، وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولم يقل للرجال اجلسوا في بيوتكم، وإنما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم سؤال نطرحه: المرأة عندما تحصل على المال ماذا ستعمل به؟ هذا المال الذي تحصل عليه هل تنفقه على زوجها وأولادها؟ لا، سوف يضيع كله في الملابس والمصاغات وأدوات التجميل، ولا يستفيد المجتمع منه شيء، لا أولادها ولا زوجها ولا أهلها. فينبغي أن يكون الذي يعمل ويكد ويجتهد هم الرجال الأكفاء الذين لهم القدرة، وحينئذ يعيش المجتمع آمنا مطمئنا. أما أن يؤذى الرجال بمزاحمة النساء لهم في عملهم فإن هذا ليس من الفطرة وليس من دين الله في شيء. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الصيحات التي يرددها وينادي بها أعداء الإسلام في كل صق وفي كل مكان. نسأل الله أن يجنب المجتمعات الإسلامية أخطارهم وآراءهم، وأن يصون المجتمعات عن الفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر في الآية التي مرت بنا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يقول السائل: هل النسل يشمل نسل البشر؟ ظاهر الآية فيما يبدو أن المراد به نسل البهائم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل التفسير، لكن لا مانع من أنه يوجد منهم بمدلول اللفظ العام من يسعى لإفساد النسل، كما وجد في هذه العصور المتأخرة من دعوة إلى تحديد النسل. في أزمنتنا هذه هناك دعايات قوية للحد من كثرة النسل، ومن ضمنها المؤتمرات التي عقدت للمرأة، وأنه ينبغي أن لا ترهق بكثرة الولد، وأنه ينبغي أن يحدد النسل باثنين أو ثلاثة ويكتف بهذا. وهذا مصادمة لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه الأمور الذي يسعى لها هم اليهود، وينشرونها بين الناس، لكنهم يحرمون تحريما قاطعا على اليهودي أن يحدد نسله، وإنما يدفعون المغريات لتكاثر نسل اليهود. فهذا يدخل من ضمن مدلول الآية: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهذا كما تعلمون في بعض الدول صدرت قرارات بتحديد النسل بحيث لا يجب الإنسان أكثر من عدد معين، وإن زاد صار هناك عقوبات. فهذا أيضا يدخل فيما يظهر والله أعلم في عموم معنى الآية. يقول: ما حكم لبس النعال في المقابر؟ وهل حديث صاحب السبتين خاص أم عام؟ نقول: لا، الحديث عام، وهو أنه يكره للإنسان أن يلبس النعال بين المقابر إلا لحاجة، لو كان هناك شدة حر أو شوك ونحو ذلك فيلبسها الإنسان لدفع الضرر. ما إذا لم يكن هذا فإنه ينبغي للإنسان أن يخلع نعاله قبل أن يصل إلى القبور. وهذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس في زمننا هذا. هذا يقول إنسان جعل ماء في خزان المسجد لأجل المسجد ولأجل أيتام له بجوار المسجد، ولكن بعض الناس يقومون ويسحبون هذا الماء بدون إذن، وأنا إنما جعلته لمصلحة المسجد والأيتام، فما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من ماء المسجد، لأن ماء المسجد ينبغي أن يكون فيما خصص له، وكون إنسان يأتي ويسحب ماء المسجد وينفقه أو يستهلكه في منزله أو مزرعته أو نحو ذلك، هذا العمل محرم وأخذ للماء بغير حق. أما الإنسان الذي يأتي يتوضع من المسجد ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، إنما وضع من أجله الماء. يقول ما حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أم سنة؟